النوع الثاني الرضا بالأحكام الكونية. ما هي الأحكام الكونية؟ ما يقدره الله تعالى لعباده من المقادير خيرا كانت أم شرا. طيب، أما الخير فهذا يسير، بل إن بعض الناس من يقدر الله له خيرا ولا يرضى به، لا يرضى بما قسم الله له من الخير، فهو خير لكنه ما لا يرضى به، ولذلك تجده دائما يتشك مع أنه في خير، وهذه عظيمة. وأما يعني ما يقدره من الشرور كالموت والمرض وما أشبه ذلك، نقول الاستسلام، التسليم لقدر الله والرضا به، هذا أمر أيضا عزيز ولا يوجد في كافة الناس. ماذا قالت صفية رضي الله عنها حينما بلغ أو حينما وقفت على جثة أخيها رضي الله عنه حمزة؟ قالت: رضيت بقضاء الله في سبيل الله، رضيت بقضاء الله. الرضا بقضاء الله والتسليم لذلك بلسان الحال والمقال. ماذا قالت المرأة أيضا حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جليبيبا إليها؟ رضيت بما رضي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ظاهره شر، رجل دميم الوجه، نعم، قليل الحيلة والمال، إيش نقول، خير ولا شر هذا في الظاهر؟ ها؟ ظاهره شر، لكنها لإيمانها رضيت بما، وعوضها الله أم لم يعوضها؟ لا شك عوضها الله تبارك وتعالى. طيب، الرضا عن الأحكام الجزائية الثالث، الرضا عن الأحكام الجزائية كيف يكون؟ هذا من يكون في الدنيا أو في الآخرة. أما في الدنيا مثل لو يعني فعل الإنسان ما يوجب تعزيره من قبل السلطان المسلم يرضى، مثل لو أتلف مال شخص وحكم القاضي بأنه يجب عليه الضمان، والضمان جاء في الشريعة أم لا؟ جاء، فيرضى بحكم الله، يرضى بحكم الله، هذا جزائي أم لا؟ جزاء. أو لو أن أحدا فعل ما يوجب الحد، يعني ما يوجب إقامة الحد عليه، مثل لو أنه قذف محصنا أو محصنة بالزنا، ايش يجب عليه هذا؟ كم يجلد؟ 80 جلدة. يرضى بهذا الحكم الجزائي. طيب، إن كان أشق كضرب العنق، ها؟ يرضى. طيب، في الآخرة هل يمكن أن يرضى عن أحكام الله الجزائية أو أن لا يرضى؟ ها؟ يقع الرضا أيضا منهم حتى في الآخرة. حتى إيش؟ حتى في الآخرة. فالكفار والمنافقون لا يرضون بحكم الله في الآخرة، صحيح أم لا؟ لا يرضون، ويرفضون، محتجين بعدة أمور، فيرفضون الشهادة عليهم مثلا، حتى أنهم يقولون: سواء علينا أجزعنا، لأن الجزع ضد الرضا، أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، لأن الرضا باعثه الصبر والتحمل، فهمتم؟ أما المؤمنون فإنهم إذا دخلوا الجنة يسألهم ربهم: هل رضيتم عني؟ فيقولون: وكيف لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما الثانية فإنها يسيرة بالنسبة للأولى، يعني أن يرضى الناس عن ربهم أو أن يرضى أحد عن ربه في هذه الأمور الثلاثة يسيرة، أما بالنسبة لرضا ربنا عن العبد فهذا هو المبلغ الغالي والهدف السامي. وهل رضي عنهم في الدنيا أم أن ذلك وقع في الآخرة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. ورجح الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن الرضا وقع لهم في الدنيا، وقع لهم في الدنيا وهو حاصل لهم في الآخرة. فهمتم؟ الرضا يعني رضا الرب عز وجل عنهم وقع لهم متى؟ وقع لهم في الدنيا، وحصل لهم أيضا في الآخرة، وهذا من باب أولى. طيب، المعطلة من الأشاعرة وغيرهم أنكروا هذه الصفة وقالوا إن الله لا يتصف بالرضا وليس موصوفا بالرضا. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا لأن العقل هو الذي أنكر هذه الصفة، لأنهم يحكمون العقل في أي شيء؟ نعم، في إثبات الصفة، ويعللون أيضا بما عللوا به في تعطيل ونفي صفة الرحمة، وأن هذا من صفات المخلوق وليس لائقا بصفات الخالق. ولكن نقول الجواب أو الرد عن هؤلاء من وجهين: بالمنع والتسليم، بالمنع والتسليم. نقول لو سلمنا أن العقل لم يدل على أن الله تعالى متصف بالرضا، فإن النقل والسمع قد دل عليه، كذا ولا؟ ها؟ ماكم معنا؟ نقول لو سلمنا أن العقل لم يدل على ذلك، فلقد دل عليه ماذا؟ النقل والسمع. وقد سبق لنا أن انتفاء الدليل المعين الخاص لا يستلزم انتفاء المدلول. فالأدلة جاءت في كتاب الله ثابتة، وفي السنة أيضا. عن أي شيء؟ ثابتة تدل على أن الرضا من صفات الله، بل في أبسط الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد ربه عليها، ويشرب الشربة فيحمد ربه عليها، لا يرضى. وقد أكد هذا بلام التوكيد. إيش هذا؟ والله مش عارف شنو هذا. هذا قارن بين هذا وهذا كرة. كيف احنا اكملنا الدرس؟ خلاص انتم تشبعون من قليل، خلينا نكمل. ما قلنا سنكمل الدرس الليلة؟ هذه كلها بداية وتمهيد. ما زلنا، الله يبارك فيك. ماذا قلنا الآن؟ أن العقل لم يدل على ذلك، وقلنا العقل لا يحكم في الصفات، وإن لم يدل العقل فإن السمع يعني الأدلة السمعية تدل، بل حتى العقل يدل أيضا، لأن الذي يرى أثر رضا الرب عز وجل عن العبد يعلم أنه سبحانه وتعالى متصف بالرضا. فبعض الناس ترى رضا أثر رضا الرب عليه، وبعضهم من ترى أثر سخط الله عليه. الإنسان إذا رضي عنه ربه ماذا يحصل له إثر هذا الرضا؟ يحصل له قبول، ولاية خاصة، تيسير الصعاب، نعم، كثرة يعني إنزال الرحمات عليه، بتأييده ونصره وحفظه، كل هذا دليل على أي شيء؟ على رضا ربه عنه، على رضا ربه عنه. كيف؟ يمكن، يمكن، ولكن ليس بلازم، ليس بلازم. فتأييد الله ونصره وحفظه وقذف محبة الخلق لهذا الشخص دليل على أي شيء؟ على الرضا. لأن هذه الأشياء التي ذكرناها كلها، الرحمة والمحبة والود والخلة، كل هذه أشياء متلازمة، يعني لا يثبت بعضها وينتفي البعض الآخر، بل إذا ثبت بعضها يثبت الكل. فإذا أحب الله العبد بالضرورة أنه سيرضى عنه، وإذا رضي عنه فإنه سيرحمه، وإذا كان سيرحمه فإنه سيغفر له، وهكذا. فهي صفات كلها متلازمة. طيب الرضا من أي أنواع الصفات؟ نقول صفة فعلية توجد بوجود سببها، سببها ذكرناه، يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية من شرح كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام رحمه الله أن الله تعالى متصف بصفة جليلة وكريمة وهي صفة الرضا. ما الدليل من القرآن على أن الله موصوف بالرضا؟ رضي الله عنه ورضوا عنه. رضا ربنا جل وعلا له تعلقان، دليل على تعلقه بالعام بالعمل. نعم، إن الله، نعم، وقوله تعالى أيضا ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب الآن نريد دليلا على تعلق رضا ربنا بالعامل. يلا نعم، نعم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، صح. هل دل العقل على ثبوت هذه الصفة؟ ثم إننا هل كل ما مررنا بصفة ندلل على ثبوتها بالعقل، هل نحتاج؟ لا نحتاج؟ نحتاج يا أخي، لنناظر من؟ لنناظر أهل التعطيل والتحريف، نناظرهم، فنحتاج إلى إيش؟ التدليل أو الدليل العقلي. ما هو الدليل العقلي على ثبوت هذه الصفة؟ ما الدليل العقلي؟ يلا، نعم. طيب كيف تقول إذن الفساق أيضا يتقلبون في نعمه سبحانه؟ هل معنى ذلك أنه رضي عنهم؟ كيف تفسر إذن؟ استدراج دليل. كل شيء، حتى إذا فرحوا بما نعم. دليل آخر، ها؟ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجه وأملي لهم. دليل من السنة، عمرو، ياسين، مقيما على معصية الله، إن الله لا يملي، وقرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. طيب نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء الذين رضوا عن ربهم وش معنى رضوا عن ربهم؟ هذا ما أصلح. اجمعها تحت عنوان يتيسر لك. الشرعية. طيب رضوا بأحكامه. اثنين بأحكامه الكونية مثل ايش؟ ها؟ الكونية؟ الحر والبرد، أصبعك هذا، أريني أصبعك، هذا حكم كوني، فهمت؟ تسمى أحكام كونية أيضا. ثالث الجزائية، كيف الجزائية؟ يعني في الآخرة ولا في الدنيا ولا كيف؟ فيهما جميعا صح؟ فيهما. أهل التعطيل من الأشاعرة أنكروا هذه الصفة وعطلوها مرة أخرى، ما دليلهم؟ أولا كيف يفسرون الرضا؟ ما هو تفسير الرضا عندهم؟ لأنهم لهم أجوبة على الآيات وعلى الأحاديث. لا إشكال فيه عندهم. نعم، يعني فسروا الصفة بماذا؟ بلازمها وأثرها. صحيح. طيب أيضا عطلوا هذه الصفة بشبه واستدلالات عقلية، إذا تأملها العاقل تبين ضعفها، تبين له ضعفها. شبه، الشبهة الأولى اصبر، قالوا هذه من الأعراض التي لا تقوم إلا بالأجسام. نعم، كيف ترد عليهم؟ كيف ترد عليهم الشبهة الأولى؟ أن الأعراض لا يشترط أن تكون قائمة بالأجسام أو للأجسام. لا، نقول ليس هذا الصفة العرضية، مثل أن يوصف الشيء بالطول والشدة والبرد وما أشبه ذلك. نقول نحن في كلامنا ماذا نقول؟ شتاء ليل طويل، فهذه أعراض، يعني صفات عرضية لا تقوم بالأجسام. معنى هذه، هل هذه أجسام؟ لا. شبهة الثانية، نعم، نعم، والصحيح ليس شرطا، يمكن أن يوجد المحدث ولا يوجد الحدث، يمكن وما يمكن، يمكن. أنا نريد أن ندلل على مسألة مهمة، هل الرضا من الصفات الذاتية أم ماذا؟ التي لها تعلق بماذا؟ بالمشيئة، بمشيئته. نعم، تعرف. لا، هو لها أسباب لا شك. طيب رضي الله عنهم، هذا الذي أخذنا، له ما أخذنا شيء ثاني. نعم، دليل عقلي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، ها، فوائد مسلكية. خلينا نأخذ آيات الغضب ثم بعد ذلك نستفيد مسلكية. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الرضا في الحقيقة ما ناقشناكم في معناه، هل هو صفة تنفصل عن الله أم لا؟ ليست منفصلة عن الله. طيب ومن يقتل مؤمنا، من هذه اسم شرط تدل على العموم، تدل على العموم، ولكنه عموم أريد به الخصوص، خرج من هذا العموم غير المكلف.